طبعا بنسمع كلام كتير وكلام عن الحاضر، كلام عن المستقبل، وكلام عن الماضي، تاريخ الأحداث بتاعت الناس اللي بيحكيها واللي بيحكوا عنهم واللي بتدون وتسجل أشياء موجودة بالكتب ممكن نرجع لها ونعرف الله التاريخ، التاريخ البشري، تاريخ كل شيء. ما أكثر الكتب في المكتبات في مختلف العلوم المتنوعة المتعددة المتشعبة، علم وفكر وحضارات وآراء وأفكار وقصص وخيالات من الحاضر ومن الماضي، وما قد تحقق وما لم يتحقق بعد. والناس بتبذل جهدها حتى تستطيع أن تحقق المزيد من الإنجازات الحضارية والفكرية وتستمر في طريقها، تؤدي دورها المطلوب منها في هذه الحياة، وهو كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى تعمير الأرض، تعميرها وليس خرابها، وإنما التعمير من أجل أن يعيش الإنسان مرتاح. علم الإنسان